تكلم تكلم تكلم تكلم تكلم. لماذا تنسى حين تلقاني نصف الكلام؟ لماذا تنسى حين تلقاني نصف الكلام؟ أنا محتاجة جدا لميناء سلام، أنا محتاجة جدا لميناء سلام. وأنا متعبة، أنا متعبة من قصص العشق وأخبار الغرام. فتكلم تكلم تكلم تكلم تكلم. لماذا تنسى حين تلقاني نصف الكلام؟ لماذا تنسى حين تلقاني نصف الكلام؟ ولماذا تهتم بشكلي ولا تدرك عقلي؟ لماذا تهتم بشكلي ولا لا لا تدرك عقلي عقلي؟ كن صديقي كن صديقي كن صديقي. ليس في الأمر انتقاص للرجولة، غير أن الشرقية غير أن الشرقية.